الفهمت من صوت القارعة إن القارعة دي أصلا يوم اللي ربنا سماها القارعة علشان هي الناس بتتفز قلوبهم في يوم القيامة، والناس اللي كانوا بيعملوا حاجات كويسة دول هيبقى المكان اللي هيقعدوا فيه الجنة، والناس اللي بيعملوا حاجات وحشة ما بيعملوش الخير ده دول هيبقوا مسكنهم نار جهنم. ده اللي أنا فهمته من الدرس ده.